فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر

فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين وزكريا Thank you. إلينا راجعون فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون وحرام على قرية أهلكناها and the fact report that Colin Chartley, when able to be able to be responsible, in terms of that process, إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون. لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون. لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. صبر على حضرة النبي. لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقى يوم نطوي السماء كطي السجل الكتب كما بدأ يوم نطوي السماء كطي السجل الكتب كما بدأنا أول خلق نعيده. وعدا علينا إنا كنا فاعلين. ونقد كتبنا بسم الله الرحمن الرحيم. لا بسم الله الرحمن الرحيم. لا

علينا كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة Thank you. يكرمك. صل على حضرة النبي. الله يسعدك. الله يزيدك من عندك. الله يسلمك. الله يطول لنا عمرك. فليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى. بسم الله الرحمن الرحيم. يا رب بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا Thank you. الفاتحة. هكذا أيها الأخوة المؤمنون، استمعنا خاشعين إلى تلاوة مباركة سهل بينات.